نبدأ بهذه الرسالة باعثها يسأل سؤاله الأول، يقول: أرجو ذكر فضل صلاة الليل والوتر، وما الأفضل فيه؟ هل أصلي في أول الليل أو في آخره؟ وهل أستمر بالقنوت في آخره قبل الركوع أم بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع فرائض الصلوات الخمس، وشرع بجانبها تطوعا، وهذا التطوع منه ما هو تابع للصلاة مثل راتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، وراتبة الفجر قبلها. ومنها ما رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عشر ركعات بين المغرب والعشاء بنى الله له بيتا في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداء، صلاة يعني يصلي ركعتين بعد شروق الشمس وارتفاعها قد الرمح، وقد يزيد على ذلك، وهذه تسمى صلاة الضحى وليس لها حد أعلى، بل الإنسان يصلي ما يسر الله جل وعلا له. وهكذا بالنظر لصلاة الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، ووتره صلى الله عليه وسلم ما تركه في سفر ولا حضر. ومن الحكم المترتبة على ذلك أن الصلاة المفروضة عندما يحصل من المصلي خلل فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يجبر هذا الخلل الواقع في الفرائض من النوافل التي يعملها هذا الشخص في حياته. ولهذا إذا اطلع الله على عمل العبد من الفرائض ووجد فيه نقصا، قال: هل لعبدي من تطوع؟ وهو يعلم ذلك، هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع فإنه يجبر منه هذا النقص. ولا شك أن الإنسان عندما يحرص على تعويده لنفسه الإتيان بهذه النوافل والمحافظة عليها والإكثار بقدر ما يستطيع، فإن الأجر يكون أعظم. أما بالنظر إلى الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل ما تركه في سفر ولا حضر، والدعاء إذا دعا الإنسان قبل الركوع أو دعا بعد الركوع الأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل: هل الأفضل أن أمسك المصحف أثناء القراءة أو أقرأ من حفظي؟ الجواب: إذا كان الشخص حافظا للقرآن يقرأ من حفظه، وإذا لم يكن حافظا للقرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم ياء من أبها يذكر بأنه متزوج ولديه أطفال، إلا أن مشكلته تكمن في تعامل والديه معه، فوالداه كما ذكر يقومون بزيارة أخيه الأكبر ويفضلونه عليه، يقول هم لا يزورونني ولا يسألون عن أولادي، والمشكلة التي أعاني منها أنهم أيضا لا يقدرونني. يذكر بره بوالديه ورغبته في أن لا يقطع هذا البر، يرجو منكم توجيه نصيحة. الجواب: التعامل مع الأسرة سواء كان بين الزوجين أو بين الولد ووالديه أو كان بين الوالد وأولاده وهو محتاج إلى أن كل واحد من هؤلاء يفهم ما عليه شرعا ويفهم ما له شرعا إذا كان في مستوى الفهم، وإذا لم يكن في مستوى الفهم وكان في مقدوره أن يسأل فإنه يسأل أهل الذكر فيطلب الشيء الذي له ويؤدي الشيء الذي عليه. والكلام الذي يقع بين أفراد الأسرة ينظر إليه من جانبين، أما الجانب الأول فهو أن يكون سبب الكلام خللا في السلوك الشرعي فيتكلم معه شخص وذلك من أجل تعديل سلوكه أو يطلب الحق الذي له عليه. وإذا كان كلامه شرعيا فهذا لا يلام عليه لا بالنسبة لمن وجه إليه الكلام ولا بالنسبة لمن يسمع الكلام، وهذا عام في كل من ذكرته سابقا. وأما إذا كان الكلام نفسيا بمعنى أنه لا يرتكز على أمر شرعي، بمعنى أن الشخص يقصر فيما عليه ويتكلم كلاما كثيرا أو يطلب ما ليس له، وإذا منع منه تكلم كلاما كثيرا وسب الشخص الذي منعه، فهو في هذا يكون ظالما. ولا فرق في ذلك بين كون الشخص زوج أو زوجة أو أب أو ابن أو ما إلى ذلك، كلهم في شرع الله على سبيل السواء. فالواجب أن نفرق بين الكلام الذي يقال وكذلك التعامل، يفرق بينه بين الأمر بين الشيء النفسي وبين الشيء الشرعي. فإذا كان في مخالفة من الناحية الشرعية فيوقف الشخص عند حده، أما إذا كان فيه مخالفة، إذا كان فيه مثلا شخص يبي يطلب غير حقه، هذا مثلا يوقف عند حده وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بهذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات كاف كاف ميم من الرياض، تذكر في سؤال لها أن دورتها الشهرية عبارة عن 6 أيام واستمرت معها مرة 4 أشهر، تركت فيها الصلاة ومس المصحف وغير ذلك، هل ما فعلت صحيح؟ الجواب أن هذه المرأة تنظر إلى عادتها المستقرة فتجلسها، وما زاد عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، وعليها قضاء ما مضى من الصلوات التي تركتها في حال العادة، وفي في في في غير حال العادة قصدي في غير حال العادة. أما بالنظر إلى الصيام فإنها تقضيه وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول ما الحكمة من أن الله تعالى لا يسمع الثقلين من يعذبون في قبورهم؟ الجواب الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن الحكمة أنه يضع الأمور في مواضعها، وهذا عام في سنن الله الكونية وفي سننه الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما حصلت وقعة بدر وألقي القتلى في البئر، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر وخاطبهم وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فإني وجدت ما وعدني ربي. فقال له عمر رضي الله عنه: هل يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم مني، يعني أنهم يسمعون أقوى من سمعكم ولكنهم لا يتكلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم له هذه الخارقة، ومنع سمع عمر ومن كان مع الصحابة ومن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يسمعوا الجواب الذي يقولونه. وهكذا بالنظر لما يقع في القبور من نعيم أو من عذاب، فإن الله سبحانه وتعالى حجبه عن الخلق إلا إذا كان هناك بعض الرؤى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه على قبرين حينما زار، وأخذ جريدة وشقها شقين وركز على كل قبر شقة منها وقال إنه لعله يخفف عنهما، وذكر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أسمعه الله هذا العذاب، ومن معه لم يسمعهم، وهذا لحكمة من الله جل وعلا، لأن الإنسان يموت والده، يموت تموت والدته، يموت ابنه، يموت قريب من أقاربه، قد ينعم وقد يعذب. فلو سمع ما يحصل عليه من العذاب لشق عليه ذلك، ولكن إخفاء الله جل وعلا هذا لحكمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها كانت تدرس في المرحلة الثانوية وكان لديهم مديرة قاسية لا ترحم، من شدتها تضرب الطالبات والجميع يشتكي منها ومن لسانها غير المهذب، هل يجوز لهم أن يدعوا عليها لأنها ظلمتهم؟ الجواب الشخص عندما يحصل عليه ظلم من شخص فإن أراد أن يعفو عن هذا الشخص وكان الأمر مما يدخله العفو، لأن الشخص مثلا لأن الشيء الذي يعمل مع الشخص قد يتعلق به حق من حقوق الله جل وعلا، وقد يتعلق به حق من حقوقه هو، وقد يتعلق به حق مشترك فيما بينه وبين الله. فما كان من حق لله وما كان مشتركا بينه وبين الله فهو لا يملك العفو عنه، أما ما كان خاصا به فإذا عفا فله أجر عظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن إذا لم مثلا يسلك هذا المسلك وأراد أن يدعو عليه فإنه يدعو عليه بقدر المظلمة، فإنه يدعو عليه بقدر المظلمة، بمعنى أنه يدعو عليه أن الله يأخذ منه هذا الحق، يعني الحق الذي يستحقه في مقابل هذه المظلمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء، والاعتداء عام سواء كان في النفوس أو في الأعراض أو في الأموال أو غير ذلك من المواضع التي يمكن أن يرد عليها الاعتداء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نون ألف صاد كاف من خميس مشهد تقول بأنها كانت في الحج وفي طواف الإفاضة قامت بمساعدة سيدة عجوز كبيرة في السن، طافت معها شوطين وكانت معها ابنتها فطافت أربعة أشواط، فجاء رجل وقال ممكن أن تطوف الابنة عنها، هل يجوز ذلك؟ وإذا فعلت فماذا يكون عليها؟ الجواب: الشخص إذا كان عاجزا عن الطواف مشيا فإنه يطوف محمولا، وإن طاف بعض الأشياء بعض الأطواف بعض الأشواط لو طافها ماشيا ولكن عجز عن إكمال البقية فإنه لا مانع من أن يطاف به محمولا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز احتساب الزكاة من مبلغ أخرجته إلى مساعدة أخي بالزواج؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة القصد الذي نشأ عندك حينما أردت إخراج هذا المبلغ، فإن كنت أخرجته للاستغناء عن مساعدة أخيك بالمال، بمعنى أنه يفهم هو أن هذا مساعدة وأنك دفعته على أنه زكاة وتريد أن تكون هذه الزكاة وقاية لمالك من جهة أن أخاك لا يشره عليك في دفع المساعدة بناء على ظنه هو أن ما دفعته هو مساعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز لك أن تعمل أن تحتسب هذا من الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الاستفراغ يبطل الوضوء؟ الجواب: نعم يبطل الوضوء، أما بالنظر للصيام فإذا كان السبب هو العبد فإنه يبطل الصيام، وإذا لم يكن العبد هو السبب فإنه لا يبطل الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر باعثها فرحات خوجة جيلاني من السلف، يقول في أول أسئلته: هل من لا يطمئن في صلاة الجماعة يستطيع أن يصلي معهم وأن يعيد صلاته فردا لأنه يطمئن في صلاة الفرد أكثر؟ الجواب: إذا كان الإمام يصلي بالناس وهو لا يطمئن في صلاته فإنه ينصح، لأن الإطمئنان في الصلاة ركن من أركانها، فينبه على أن عمله هذا غير يعني التخفيف غير صحيح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء في صلاته وسلم عليه قال له: صلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى كصلاته الأولى إلى أن بلغ الثالثة، فلما بلغ الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا، تعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قبل هذه النصيحة وإلا فإنه يجب عزله من الإمامة وتعيين غيره. وإذا عرض للإنسان على سبيل المثال أن أدرك إماما يصلي بجماعة وهو يخفف صلاته، يعني تخفيفا يفقدها الإطمئنان، فإنه يعتزله ويصلي وحده، ولكن لا بد من نصيحة هذا الإمام، ونصيحته تكون علانية من أجل أن يعرف الجماعة الذين يصلون معه أن هذه الصلاة غير صحيحة وينتبهون مستقبلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة بدون استفتاح ولا تعوذ من الشيطان ولا بسملة، وهل هذا يستوي في النافلة والفرض؟ الجواب: الشيطان يمشي مع بني آدم على خطوات متعددة وهي كثيرة، والبرنامج هذا لا يتسع استقصائها، ولكنني أذكر جملة منها. فمن هذه الخطوات أن يدخل مع الإنسان حتى يمنعه من الدخول في الإسلام أو ينقله من الإسلام بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. إذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى مرحلة الشرك الأصغر، فإذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى كبائر الذنوب، إلى إغرائه باللواط والزنا والسرقة وغير ذلك من ارتكاب المحرمات، وأغراه أيضا بترك شيء من الواجبات مثل ترك صلاة الجماعة، يصلي مثلا في البيت، وهكذا سائر الواجبات، يعني يغريه ويترك شيئا من الواجبات. إذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى إغرائه بارتكاب الأمور المتشابهات وعدم الورع، يعني ما يكون فيه ورع، وإذا تشابهت الأمور عنده فإنه لا يأخذ بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا دار الأمر بين الواجب والمندوب جعله مندوبا، وإذا دار الأمر بين الكراهة والتحريم جعله مكروها وعمله، وإذا دار الأمر بين الإباحة والتحريم فإنه يأخذ به على أنه مباح. إذا عجز عن هذه الأمور تأتي هذه المرحلة، وهي مرحلة صرفه عن عمل الأمور المستحبة في الصلاة مثلا، يعني زيادة التسبيح في الركوع عن الشيء الواجب. الواجب هو قوله سبحان ربي العظيم، فيجعله يقتصر على هذه التسبيحة فقط، ويحول بينه وبين الإتيان بالتسبيحتين أو الثلاث. ومن المعلوم أن أعلى الكمال في حق الإمام 10، وأدنى الكمال في حقه 3، فتجد أنه يحول بينه وبين الإتيان بهذا الدعاء المستحب في الركوع وهذا الدعاء المستحب في السجود، وهكذا سائر المستحبات في الصلاة، وهكذا سائر المستحبات في الشريعة. وكذلك يحمله على كثرة مزاولة الأمر المكروه، والإكثار من مزاولة الأمور المكروهة يسهل على الإنسان مزاولة الأمور المحرمة. هذه المسألة المسؤول عنها هي من باب المستحبات، فتجد أن الشيطان يحول بين الإنسان وبين ما ذكره السائل، بمعنى أنه لا يأتي بها. ومعلوم أن المسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن الإتيان بالأمور المسنونة هو حماية للإتيان بالأمور المحرمة بالأمور الواجبة، والكف عن الأمور المكروهة هذا حماية من أجل عدم الوقوع في الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع من الجزائر في هذه الحلقة ووسائل فرحات خوجة جيلاني من أولاد فارس يقول: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته أم يعتبر آخرها؟ وهل إذا قرأ في الركعتين اللتين أدركهما الفاتحة فقط يقرأ في المتبقي الفاتحة مع سورة أم لا؟ الجواب: ما أدركه المأموم مع الإمام في صلاته هو بالنسبة للمأموم أول صلاته، فإذا جاء والإمام في الركعة الأخيرة مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة إذا كانت مثلا رباعية يأتي في الركعة الثانية ويقرأ فيها سورة، وهكذا إذا كانت صلاة المغرب. وإذا كانت صلاة الفجر مثلا وأدرك معه ركعة يقرأ فيها، وإذا سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.